حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عشوائي ماشي في مليون طريق، ماليش حبيب ماليش صديق، انا المذنب وانا البريء. عشوائي بدمن حاجاتي وبسيبها، حواليا ناس مش حاببها، حياتي انا اللي مش قلبها. نفسي افهمني مالي اني جرالي غيرني، انا من الحال ده تعب قلبي يا رب صبرني. الحمل تقيل عليا وتقله كسرني، لو في الف غيري الحزن ليه بيختارني. مش مهتم بأي شيء، أحلامي بتموت بالبطيء، فحزن أنا بقيت غريب. عشوائي فشلت ياما فهسى عليه، حلمي تعب تجري عليه، دورت ياما ومش لاقيه. نفسي افهمني مالي اني جرالي غيرني، انا من الحال ده تعب قلبي يا رب صبرني. الحمل تقيل عليا وتقله كسرني، لو في الف غيري الحزن ليه بيختارني. حصريا على موقع DJ كيمو.com.